نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم ارزقنا فهم كتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أكد الصوت يصل ولا ما يصل؟ ما في صوت. لما؟ جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا مصطفى. خذ أشبك هذا. نعم إبراهيم اقرأ. اقرأ إبراهيم. ما في صوت هنا؟ يقول ما في صوت. هيا اقرأ الله عنك، ارفع صوتك شوية. ولا أعطيك هذا. اقرأ إبراهيم بس. اقرأ ربنا يعين بس. اقرأ عنك، ارفع صوتك شوية. تابتيات قسم في الدية في شعر الرأس أو اللحية أو الحاجبين أو الأكمام. المصنف رحمه الله بعد أن فرغ من بيان حكم الجناية على الأطراف ذكر حكم الجناية على المنافع، ثم بين أن في الأطراف منها ما يكون مزدوج كاليدين والرجلين، ومنها ما يكون منفرد كالأنف والذكر واللسان، فما كان عضو واحد فالجناية عليه بإذهابه عمدا فيه القود، وإلا فيه الدية كاملة. وإذا كانت الجناية على ما يتكون من شيئين ففي كل واحد نصف الدية، فلو قلع عين آخر خطأ ففيه نصف الدية، وإن قطع أحد يديه ففيه نصف الدية. قلنا خطأ، لأن لو كان عمدا لابد من قصاص إلا إذا تنازل إلى الدية. الآن انتقل إلى فصل يتكلم فيه الجناية على الشعور، لأنه قلنا المنافع مر علينا القصاص في بعض الجسد وفي منفعة ذلك البعض كاللسان، لو أذهبه يذهب النطق ويذهب حاسة الذوق، والعين يذهب البصر فلا يرى فيكون فيه عمى، وقد تكون العين صحيحة سليمة لكن لا يرى بها. فتكلمنا على ما يجب في إذهاب المنافع وما يجب في إذهاب الأعضاء. الآن الشعور، جمع شعر، والشعور التي تجب فيها الديات أربعة: شعر الرأس، وشعر اللحية، وشعر الحاجبين، وشعر العينين. وإلا الشعور في الإنسان كثيرة: شعر الساقين والساعدين والصدر والعانة. فيقول هذه لا، هذه فيه حكومة، يعني هذه فيه تقدير أرش، تقدير الجناية كم تقدر فيدفع القيمة. أما التي فيها الدية هو أنه لو تعدى على إنسان تسبب في إزالة شعر رأسه فلا ينبت ولا يبقى منه شيء، هذه فيه الدية كاملة. وكذا شعر اللحية، وكذا شعر العينين الأحداب التي في الأجفان، لو أذهبها فيه الدية كاملة. وفي شعر الحاجبين هذه الشعور الأربعة لو تسبب في إزالة بعضا منها أو كلها، بعض منها لو تسبب في إزالة مناطق عديدة من الرأس فلم يبقى إلا شعيرات، هذا فيه تشويه، فيه الدية كاملة. الدية إما في العضو أو في منفعته، فإذا قيل ما منفعة شعر الرأس، يقال فيه الجمال، جمال كامل، بدليل أن الأصلع والأقرع دائما يحاول أن يستر رأسه فلا يظهره حياء، فلما كان كذلك دل على أن الجمال يقوم. وكذا شعر الحاجبين لو أتلفهما ففيه الدية، وهذا قول الحنفية وقول الحنابلة. المالكية والشافعية لا يرون فيها دية، إنما فيها حكومة، ومعنى الحكومة أنهم يقدرون أن هذا الشعر في عبد من العبيد، فيقوم العبد سليم لم يكن به عيب في شعر رأسه، ثم يقوم وهو أصلع أزيح عنه شعر الرأس، فالفرق بين القيمتين، هذه يسمى أرش الجناية أو حكومة الجناية. فإذا كان العبد سليما قيمته 100,000 ومعيبا 70,000، فيقدر 30,000 تدفع للمجني عليه، هذا معنى فيه حكومة. فالشافعية يقولون هذه الشعور ليست فيها منفعة ولا تجب فيها الدية، والحنابل والحنفية يقولون فيها جمال كامل. لو كان إنسان أذهب أحداب عينيه فيكون قبيح المنظر ويعيش في ألم وعذاب حتى يموت، فكيف يقال أن هذه لا منفعة فيها؟ لأن المنفعة قد تكون كالبطش في اليد، البطش والتناول الأخذ والعطاء وإطعام الطعام وإزالة القاذورات، ولو ضربت يده بقيت سليمة لكن لا يستطيع أن يتناول بها شيئا أذهب منفعتها، فإذا قطعها ذهب جمالها، فإذا بقيت سليمة بقي جمالها لكن ذهبت منفعتها. فأراد أن يقول في كل واحد من هذه الشعور فيه الدية، إذا تعدى متعد أعطاه شرابا أو طعاما يعلم منه أنه يسقط أحد هذه الشعور، فيجب على المعتدي أن يدفع دية كاملة. هذه لا قصاص فيها، هذه الشعور يتعذر فيها القصاص، وإلا الأصل في العمد القصاص، من تعمد فأتلف شيئا من إنسان فيجب عليه القصاص. فيه أمور، فيه مسائل من هذا التعدي يتعذر فيه القصاص، فينقل الحكم فيه إلى الحكومة أو الدية. اسمعوا ما يقول القارئ الآن. نعم. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية، وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين. الحاجبين، الحاجب العظم الناتئ أسفل الجبهة فوق العينين، يطلق عليه حاجب، وعلى الشعر الحاجب، فالعظم والشعر عليه يسمى حاجب، ولو كسر الحاجب كسر العظم فيه الدية. ولو تسبب في إزالة الشعر حتى لا ينبت كذلك فيه الدية. وشعر الحاجبين بما فيه جمال وفيه منفعة. منفعتها في البلاد الحارة أنها تقي العينين من تساقط العرق على العينين، وفي البلاد الباردة تقيه كذلك من كثير من الرواسب والسواقط التي تسقط من على الرأس إلى أسفل العينين. نعم، وأهداب العينين معروفة جمالها وفائدتها، فإنها تحمي العينين. نعم. وفي كل حاجب نصفها. كل حاجب فيه النصف. لما قال في كل حاجب النصف؟ لأنه يتكون من اثنين، وقلنا العضو إذا تكون من اثنين إتلاف أحدهما فيه نصف الدية. نعم. وفي كل هدب ربعها. ولذلك إذا تعمد طبيب فأعطى دواء خطأ لمريض لعلاج ما في بعض جسده فتسبب في إسقاط شعر رأسه أو حاجبيه أو لحيته لم يكن عن قصد، هذه فيه الدية، والدية ما يدفعها الطبيب، لأن الخطأ إذا بلغت أعلى من ثلث الدية تتحملها العاقلة، عاقلته بمعنى ورثته وعصبته حتى لو لم يرثوا، فإن لم يكن فالقبيلة، فإن لم يكن فالعشيرة، وإلا أهل المهنة يتحملونها، أو يتحملها المؤسسة التي توظفه. وكذا من سقى آخر أو عامله بطعام فتسبب في إتلاف أو إذهاب هذا الشعر فلا ينبت ففيه الدية. نعم. وفي كل هدب ربعها. قال نص عليه روي عن علي وزيد أنهما قالا في الشعر الدية، رواه سعيد بن منصور بإسنادين ضعيفين. نعم. وعنه فيه حكومة كالشارب. وعنه فيه حكومة كالشارب. الشارب معروف ما ينبت في الشفة العليا من شعر، والله عز وجل إذا أوجد هذه الشعور زينة وحكمة فلا ينبغي إتلافها، كما أن الله عز وجل جعل على بنات آدم أن يسيل الدم، فلا ينبغي للمرأة أن تحاول أن تغيض هذا الدم في فترات ترى أنها تكتسب العبادة فتصوم رمضان فلا تحيض أو تحج فلا يتيها العادة، هذه لأنها تحاول إيقاف سنة الله عز وجل، ولا ينبغي، لا يتدخل، الله حكيم وعليم. وكذا هذه الشعور فإن الله عز وجل خلقها في هذه المواطن لما فيها من منفعة وجمال. وإذا رأيت بعض الناس والعياذ بالله بلغت فيهم الفتنة أنهم يعمدون إلى نتف شعور لحاهم، فهؤلاء ممن تصيدهم الشيطان فكانوا ضحايا، والشيطان أقسم على الله عز وجل أنه يحتنك ذرية بني آدم فيفتنهم ويغويهم، وبين أنه ليعطيهم أماني، لأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وخلق الله ما أودعه وجعله من هذه الشعور التي هي زينة وخلقة. فهذا كان الرجل يتعمد في حلق لحيته فلا ينبغي، لأنها معصية ولا تجوز، أولا تغيير خلق الله عز وجل وإطاعة للشيطان وهوى في النفس، فلا ينبغي للمرء أن يرتكب هذه المعصية. فإن ألجأته ضرورة فليفعل، فإن فعل ذلك استغفر الله عز وجل، فإن الله ما أباح ذلك. نقول هذا لأن الناس غفلوا عنه وجعلوه أنه من المكرمات والسنن، والله عز وجل جعل في هذه في بني آدم مما خلق، فلا يصح تغييره وإلا يكون مطيعا للشيطان، فلا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك إلا الشارب. ولذا قال قال الشارح فيه رواية عن الإمام أحمد أن هذه الشعور يوافق فيها ما ذهب إليه المالكية والشافعية أنها لا دية فيها، إنما فيها حكومة كالشارب. الكاف حرف تشبيه، وحرف التشبيه يدخل على المقيس عليه، ويقول حكمه حكم هذه الشعور الأربعة حكم الشارب. والشارب متفق عليه أنه لو تسبب في إزالته لا دية فيه، إنما فيه حكومة وهو زينة. فأهل العلم اختلفوا فيه، والصحيح أنه لا يزاح، لأن عمر رضي الله عنه إنما كان يحفه يقص منه ويترك منه بقية، فلا ينزل على الشفتين ولا ينزل ولا يكون مسبلا حتى أنه يعرف أن أطراف الشعر نزلت على فمه، هذا لا ينبغي، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد ذلك، وطلب من المسلمين أن يتبعوا هذه الفطرة، وهي عشر من سنن المرسلين من الفطرة. الفطرة بمعنى أن الله عز وجل خلق بني آدم وأخرجهم من الأرحام مهيئين لأن يقبلوا الحق، وأنهم لو تركوا وحدهم لما انحرفوا، إنما هو تدخل من الخارج. ففطرتهم سليمة، لا يعبدون إلا الله ولا يعرفون إلا هو، فلا يلجؤون إلى جميع المنكرات ولا إلى بعضها، إنما كان اتجاههم إلى الحق. كل مولود يولد على الفطرة، ويقول صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة من سنن المرسلين، ذكر منها قص الشارب، المضمضة والاستنشاق وغسل البراجم وحلق العانة ونتف الإبط، ثم ذكر منها حلق الشارب. فحلق الشارب اختلفوا فيه هل يحفه بالموسى أو أنه يقصه بالشعر. فقال الشارح رواية عن الإمام أحمد أن حكم الشارب حكم هذه الشعور الأربعة لا دية فيها، إنما فيها حكومة، ومعنى الحكومة سبق أن وضحناه وبيناه. نعم. وعنه فيه حكومة كالشارب، وقاله أكثرهم وقاله أكثرهم أي أكثر أهل العلم في هذا اتجهوا إلى هذا القول، أن هذه الشعور الأربع لا دية فيها، إنما فيها حكومة. نعم. لأنه إتلاف جمال من غير منفعة كاليد الشلاء والعين القائمة. لأنه منفعة، لأنها منفعة ليست قائمة ليست كاملة، كاليد الشلاء، لأن من كان مشلول اليد فقطع سليم اليد عمدا فهذا لا يقتص منه، لأن الشلاء ليست كالسليمة، ولو قطع كذلك سليم الأعضاء من كان مشلولا أو كان عينه قائمة لكن لا يبصر فيها فليس فيها قصاص، إنما فيها حكومة. فيقول هذه لا منفع فيها، فلما أذهبها لا تكون فيه الدية كاملة. هذه حجة من رأى أن إذهاب أحد هذه الشعور الأربعة لا دية فيها. والصحيح أن فيها دية، لأن اليد العين القائمة فيها جمال، إذا ذهب ضوءها وبقيت هي تفتح وترمش، ليست كمن غارت عينه أو طفت عينه، فإن هذا المنظر لا يكون فيه ذاك الجمال المطلوب. ولذا تجد أغلب من كان به هذا يلتجي إلى لبس نظارة أو يضع على حينيه أحد ثيابه. نعم. وجوابه أنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كأذن الأصم وأنف الأخشم. قال لا نقيسه، نحن القائلون بأن إذهاب أحد هذه الشعور فيه الدية لا نقيسه على اليد الشلاء ولا على من كانت عينه قائمة لا يبصر بها، إنما نقيسها على من كان أخشم، أخشم يعني له أنف سليم لكن لا يشم به، ومن كانت له أذن سليمة لكن لا يسمع بها، ففيها منفعة كاملة، فيها جمال كامل. والجمال يحسه كل أحد، من كانت أذنه كالحشفة أي ضامرة ملتوية منكمشة لا يكون هذا المنظر في أعين الناس كمن كانت أذنه سليمة. وكذا من كان خشمه مقطوع أو به عوجاج أو به كذا لا يكون كمن كان أنفه سليما. فهذا جمال كامل، فإذا ذهب ذاك الجمال فيجب فيه الدية. قال نحن نقيسه على من كان أخشم أو كانت أذنه لا تسمع وهي سليمة، فإن من قطع أذن من لا يسمع يجب عليه أن يدفع الدية، ولو قطع أنف من لا يشم فيجب عليه الدية. فإذا اعترض معترض قال كيف توجبون عليه الدية ومنفعتها ذاهبة، لا يشم ولا يسمع، وجودها وذهابها واحد. وقالوا له لا، وإن ذهبت منفعتها فإن جمالها باق، والجمال إذا كان على كماله فإذهابه فيه الدية. نعم. والحاجب يرد العرق عن العين ويفرقه، وهدب العين يرد عنها ويصونها، فجرى مجرى أجفانها. هدب العين قال جرى مجرى الأجفان، لأن الأجفان متفق عليه بين الأئمة، لأن هي التي تغطي العين وتحميه، ولو قطع بعض أجفانه يجب فيه في كل جفن نصف الدية. فإذا قطع الأهداب الشعور التي على الجفن قال كذلك فيه الدية. نعم. واليد الشلاء ليس جمالها كاملا، وظاهره لا فرق فيها بين كونها كثيفة أو خفيفة، جميلة أو قبيحة، من صغير أو كبير. وظاهر العبارة أن في هذه الشعور الأربعة إذهابها وإتلافها حتى لا تعود فيه الدية كاملة، فظاهر هذه العبارة لما قال في هذه الشعور وأطلق، قال سواء كانت هذه الشعور كثيفة أو قليلة الشعر أو قبيحة أو جميلة أو لونها كذا، كلها واحدة حتى الصغير أو الكبير. فإذا أتلف شعر صغير فكان من تسبب من ذلك أنه لا ينبت يجب فيه الدية. نعم. وفي كل حاجب نصفها كاليدين. نعم. وفي كل هدب ربعها كالأجفان. الأهداب، لأن في الإنسان في أربعة أهداب، لأن في كل جفن شعر. فلو أتلف أحد هذه الشعور الأربعة كم تلزمه من الدية؟ قال ربعها، لأنها أربعة، ما كانت فيه أربعة فيه ربع الدية، وما كان فيه اثنان ففيه نصف الدية. نعم. ونقل حنبل: كل شيء من الإنسان فيه أربعة، ففي كل واحد ربع الدية. نعم. وطرده القاضي في الجلدة وجه. وفي بعض ذلك طرده القاضي في جلدة الوجه، طرده أي أن هذا الحكم الذي قال فيه أن من كانت فيه أربع حاجات من جسم الإنسان إذا أتلف أحدها فيجب فيه ربع الدية، وإذا أذهبها كلها ففيه الدية كاملة. هذا الحكم أمضاه وأجراه على جلدة الوجه، هذا معنى طرده، أي أن الحكم سرى به ولم يوقف به، فلم يقف به على هذه الشعور، إنما سرى بهذا الحكم حتى أنه جعل الوجه حكمه حكم الشعور. الوجه مكون من هذا اللحم المنتشر ومن العينين والأنف، فلو قطع بعض اللحم فيقدر مساحته وامتداده في الوجه بقيمة بقدره من الدية. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائلة تسأل تقول: لقد تناولت حبوب منع الحمل لكي أتمم شهر رمضان، السؤال: هل علي إثم في عملي هذا؟ أي نعم، لا ينبغي، لا تفعلي، هذه سنة الله عز وجل، فلا تقفي في سنة الله، استغفر الله ولا تعودي. يفعلون هذا من باب أنهم يكسبون رمضان، والله عز وجل كتب هذا على بنات بني آدم، فإذا جاءت العادة في رمضان فإن الله يعطيها أجرها بقدر ما نوت، لكن تأخيرها يتسبب فيه أمراض وآلام، ولا ينبغي لذلك. نعم. وتقول: هل تقوم بصيام الأيام التي هي مدة الدورة؟ لا، كيف؟ من جاءتها العادة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، من جاءتها العادة وهي صائمة في رمضان تقضي الصلاة ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم. يا شيخ، نفسها هي التي تناولت الحبوب إذا لا هذه لا، تستغفر الله على ما مضى، لكن لا، حكمها حكم ما لو كانت ما تناولت الحبوب. نعم. السائل يسأل: هل فيه طواف وداع قبل مغادرة مكة والرجوع للبلاد؟ نعم، استحب لمن أراد مغادرة مكة أن يطوف بالبيت قبل ذهابه، قبل مغادرته مكة. نعم. يقول: نرجو توضيح عمل العمرة للوالدين المتوفيين، هل فيه فترة من الأيام بعد عمرة المعتمر وفترة بين عمرة الوالد وعمرة الوالدة؟ العمرة ليست للموجودين بمكة، هذا ما نعرف، ما لا نعرف هذا من السلف ولا الصحابة رضي الله عنهم. العمرة معناها الزيارة، طف بالبيت وادعو الله لمن شئت لنفسك ولمن شئت من أحبابك وأهلك. وإذا أردت أن تأتي بعمرة يوم تعود بلدك حفظك الله بالسلامة، انشأ سفرا من هناك لمن شئت. أما أن تذهب إلى التنعيم فتقول آتي بعمرة لفلان وفلان، هذا ما نعرف، هذا ما فعلها الصحابة ولا تفعل هذا. نعم. يقول: هل يجوز الإحرام من الفندق المقيم به؟ هذا الجواب الأول يكفيه.